نعم والله المستعان. الأصل يقول في السجود هل يجوز أن ندعو بآيات من القرآن الكريم؟ السجود الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في السجود والركوع صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قالها لا على سبيل القرآن وإنما على سبيل الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة طيب أو ما شابه ذلك، لا بأس إن شاء الله تعالى. ما هي مسألة الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة؟ وهل يحق أن أقول أنا كامل الإيمان؟ يعني هذه مسألة خلافية بين الشافعية والأحناف. الاستثناء يعني الواحد يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني من باب أن لا يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم لعل يكون عنده شيء من، خاصة إذا قلنا الإيمان درجة أعلى من الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا يزكي نفسه. بعض أهل العلم يقول لا، يقول أنا مؤمن لأنهم لا يفرقون بين الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام شيء واحد. ما يصير تقول أنا مسلم إن شاء الله، شنو شاك بإسلامك؟ لازم تجزم أنت مسلم ولا ما أنت مسلم، أنت مؤمن ولا غير مؤمن. فالصحيح إن شاء الله تعالى قالها الإنسان على سبيل أن الإيمان درجة أعلى من الإسلام فلا بأس، أما إذا قال على سبيل أنه هو داخل في الإسلام أو غير داخل في الإسلام فلا يجوز له أن يقول هذا، والله أعلم. ما حكم تطريب وتلحين الأذان كما هو حاصل في كثير من مساجدنا اليوم؟ لا بد من تطريب الأذان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن زيد وقال له إني رأيت كذا وكذا وهو الأذان وسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. وذاك أهل العلم يقول يستحب في المؤذن يكون ندي الصوت حتى يجذب الناس إلى المساجد، لكن هناك بعض المؤذنين يبالغون في التطريب يعني ويتجاوزون يعني المشروع في الحركات. لأن بعض أهلهم يرى الحركات المد 6 حركات لا يزيد، إذا زاد 7 8 بس بعضهم ما شاء الله الله معطيه نفس فيمد زيادة، وهذا مكروه، المد الزيادة مكروه. وإذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه جاءه رجل فقال له إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر ولكني أبغضك في الله، فقال سبحان الله أقول لك أحبك في الله وتقول لي أبغضك في الله؟ قال نعم، فإنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا. قال أهل العلم مقصوده تلحن في أذانك وهذا المدود الزائدة التي هي خلاف السنة، قال وتأخذ على أذانك أجرا، يعني تشترط في الأذان الأجر أو لا تشترط، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. طيب، يقول في بعض الأحيان أريد أن أقوم الليل ولكن هناك بعض المعاصي تكون شاغلة لفكري فلا أستطيع أن أقوم أو أقرأ القرآن إلا أن أفعل هذه المعصية حتى أرتاح نفسيا، فما الحل؟ هذا إبليس يأتيك يقول لك هذا الكلام، تعوذ من إبليس وتوضأ واسأل الله تبارك أن يذهب عنك هذا الأمر وقم الليل، هذا كله من الشيطان. يقول لك لا أتركك تقوم الليل حتى تفعل هذه المعصية، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. فرق بين تسمية الله ووصف الله سبحانه وتعالى أو مناداته جل وعلا، يعني لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. فمثال تقول عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحمن، لكن ما تقول عبد الضار، عبد النافع، هذا ليست من أسماء الله النافع الضار، لكن هذه من أفعاله، هو النافع هو الضار سبحانه وتعالى. لكن تدعو تقول يا نافع يا ضار، يعني بيدك النفع وبيدك الضر، تقول يا ساتر يا ستير يا ستار، ما في بس، هذا من باب الإخبار عنه أو المناداة له. ففرق بين تسميته وبين مناداته أو دعائه، فيجوز. نعم، قال أهل العلم بالنسبة يقول أجر الإمام والمؤذن، تكلمنا عليه كثير هذا، لكن لا بس بالنسبة لأخذ الأجر بالنسبة للإمام والمؤذن، إذا كان على شرط بحيث أنه ما تعطوني أجر ما أؤذن، ما تعطوني أجر ما أئم، خاصمين عليه ما يصلي بالناس، هذا لا يجوز. أما إذا كان يأخذ هذه الأجرة مقابل تفرغه، أنه متفرغ لهذا مثل القاضي يتفرغ لها، مثل أمير المؤمنين عندما يقال احكم أنت تولى أمر المسلمين ونعطيك مبلغ، كما حدث لأبي بكر الصديق لما تولى أمر المؤمنين قال نعطيك في كل يوم كذا وكذا على أن تتفرغ للأمر. فالقاضي والإمام والمعلم والحاكم الولي الأمر هذا لا بأس أن يأخذوا أجرة مقابل هذا العمل، ولكن لا تكون شرطا للعمل، لا تكون شرطا. ما يقول القاضي لا أقضي بين الناس طالما أنه ما دفعتوا لي فلوس مثلا، يعني يعني يذكرون عن أحدهم أنه يعني قال إذا يعني حدثني قريب لي يقول كنا رايحين المسجد ووقت صلاة المغرب، المغرب فواته معروف يعني الآن تقام الصلاة يعني أذن ما في دقائق، وين رايح المسجد ولا إمام المسجد قاعد يسقي الزرع عند المسجد بيته، فقلت له الصلاة، قال أنا بإجازة. هذا وامثاله، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي لا يجوز، هذا وامثاله. أما إذا كان الإنسان يأخذ جعلا طيب أو مكافأة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. يقول لي صديق، يسأله صديقه أن له زوجة تعانده ولا تطيعه وله منها أولاد يفكر بالطلاق، فهل يفارقها أم يصبر عليها أم هناك حل آخر؟ مع بعض. المهم زوجة سيئة الخلق، زوجة سيئة الخلق هل يصبر عليها؟ نعم يصبر عليها، الأصل أن يصبر على زوجتي سيئة الخلق، إلا إذا لم يحتمل فله أن يطلقها، له أن يطلق، إلا إذا كانت تؤذي والديه يعني تسيء إلى والديه فهنا الأفضل أن يطلقها، أما إذا كانت لا تؤذي والديه فقط هي سيئة الخلق مع زوجها فإن صبر أفضل، وإن لم يحتمل وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. يقول أنا لا أفعل المعاصي طاعة لأمر الله عز وجل لا كرها لها، فهل علي شيء حيث أجد في قلبي حبا للمعاصي؟ يعني هذا مبني على حديث مشهور بين الناس ولا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مشهور بين الناس، وهو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا حق من حيث المعنى، أن الإنسان لا يكمل إيمانه حتى يكون هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مثال: إنسان يشرب الخمر فقيل له إن الخمر حرام فامتنع عن شرب، لكنه يحبها ويشتهيها ويقاوم، يقال له لماذا لا تشرب؟ يقول أنا أحبها لكن لأنها حرام لا أشرب، هذا له أجر. لكن آخر قال أبغضتها لأنها حرام، فهذا أفضل، لأن هذا هواه صار تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنه كلما كان الهوى تبعا كلما كان أفضل، لكن لا يلزم، وعليه أن يقاوم ويستمر حتى يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله تبارك. وذلك من دعاء المؤمنين: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فالإنسان إذا كره المعاصي كان أفضل، لكن إذا ما استطاع أن يكرهها فلا أقل من أن يمتنع منها كما هو حال السائل. نعم. لا يخفى عليكم سؤاله، يقول بالنسبة لمجهول الأبوين، مجهول الأبوين سواء كان ذكرا أو أنثى، يقول يعني كيف يعيش في المجتمع؟ طبعا الأصل أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا لا شك أن أبويه يعني قد أذنب في حقه في تركه وعدم معرفته لأبويه، وهذه جريمة في حقه من قبل أبويه، وهذا الإنسان لا يأثم ولا ذنب له، وهذا فعل أبويه وليس فعله هو، ولذلك لا تزر وازرة وزر أخرى، وهو بحسب عمله قد يكون من أتقى الأتقياء ومن أعلم العلماء ومن القادة العظام، لا شأن لأبويه في هذا الأمر يعني، فيعيش حياته طبيعية يعني. الإشكال الذي طرحه أخوكم هو يقول يعني كيف يختلط بالمجتمع؟ حنا عندنا في الكويت هنا يعني شغلة زينة شينة يعني حسب ما فهمت من السؤال يعني، وهي أن الإنسان دائما يحب يتعرف اجتماعي مثلا كذا، مثلا الاسم عبد العزيز، مثلا أجي عبد العزيز كيف حالك عبد العزيز، شو اسمك عبد العزيز، إيش عبد العزيز كذا، شو يصير لك فلان، فلان يقرب لك فلان، أن أنا أعرف نفس الأسرة مثلا يعرف منها ناس معينين فأبدأ أسأل عنهم. طيب وهذه زينة من ناحية أنه يعني من باب التعارف وكذا وكذا، لكن الإشكالية أن مجهول الأبوين لما يكون اسمه مشابه لاسم بعض الأسر أو كذا فيبدأ يسأل شو يصير لك فلان، وما يصير له فلان، ما عنده يعني ما في أحد يقرب له، إنه هو مجهول أبوين أصلا، فيشعر بالحرج، إما أن يكذب وإما أن يصدق. وإذا قال له ما يصير لي، قال زين شو يصير لك فلان، عطى عائلة ثانية. أصيدك أصيدك يعني. طيب، وهذا خطأ، هذا خطأ أي إنسان. لأن بعضهم يعني أنا أذكر حدثني أحدهم قال ما أخالط المجتمع بسبب هذا السبب، هذا ما أخالط الناس، فقط أخالط اللي مثلي يعني مجهولين الأبوين. هذا غلط، يجب أن يخالط المجتمع ويعيش حياته، وهو لا ذنب له يعني، يرفع رأسه، لا ذنب لي أنا، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، هو لا يهتم بهذا الأمر. لكن أيضا نحن حتى نكسب هؤلاء لا نتوسع في هذا السؤال واحد مثلا، إذا بتسأل، وإذا ما تسأل أحسن بعد، إذا بتسأل شو يصير لك، حسيت أن تضايق من السؤال وكذا، لا تفتح معه، خلاص بس انسى الموضوع، حياك الله يا أهلا مرحبا، خلاص يعرب عن نفسه بأخلاقه بتصرفاته، يكفي هذا. فأرجو أن لا نتوسع في هذا الأمر حتى لا ننفرهم من يعني البقاء معه، سواء كان رجال أو نساء، يعني حتى مع النساء نفس الشيء، إنما تتوسع بهذه، بس مع كان الرجال أكثر، لأن الرجال مخالطتهم أكثر للرجال وكذا، فيسأل عن مثل هذا الأمر. بل طالما أنه سأل، أذكر امرأة فتاة اتصلت ليس علي على أحد الإخوة، تقول أنا ودي أدعو لوالدي بس أرى أنهم ما يستحقون الدعاء، تقول مرات أدعي عليهم، أدعي على والدي، تقول لأنهما تسببا لي في هذه المشكلة وهذه الحياة، وإني أعيش مجهولة الوالدين وكذا بسبب هذين الوالدين، مرات أدعو عليهما ما أدعو لهما. فتسأل صاحبة تقول هل يجوز ذلك؟ أما الدعاء لهما تقول لا أستطيع، لكن أنا أحيانا أريد أن أدعو عليهما، أدعو على والدي لأنهما تسببا لي في هذا الحرج، فهل يجوز لي ذلك ولا لا؟ حقيقة لا شك أولا أن الوالدين مجرمان، لا شك في هذا، لكن الإنسان ما يدري عن الظروف، ظروف الناس الله أعلم بها، قد تكون هذه مغتصبة المرأة يعني اغتصبت ولم ترد الفضيحة، أو أجبرت على إلقاء هذا الطفل أو الرضيع أو كذا، قد يكون يعني تابت، قد يكون الرجل نفسه تاب، أو الله أعلم ما الظروف التي حدثت. فأنا أقول لمثل هؤلاء إن لم ترد أن تدعو لهم لا أقل من أن لا تدعو عليهم، لا تدعو عليهم، لا تطلب لهم المسامحة، موضوع ثاني هذا، ادعو لنفسك، ادعو للمسلمين، ادعو لغيرك، لا تدعو لهم ما في مشكلة، بس لا تدعو عليهم، ما تدري ما هي الظروف التي أحاطت بهذا الأمر، والله أعلم، الله المستعان. الله تبارك وتعالى أن يخفف من هذا الأمر. لا، هذا كلام باطل، هو يقول بعض الناس يقول الحاكم أو ولي الأمر يعني الأمير الملك السلطان اللي يكون يقول هذا ولي أمري سياسيا وليس ولي أمري شرعيا، هذا التخليط هذا والكلام هذا الباطل هذا لا قيمة له، هذا التقسيم هذا من أين جاء؟ ولي أمري سياسيا ليس ولي أمري شرعيا، واحد باتل الدين ولي أمري اجتماعيا ليس ولي أمري اقتصاديا، ما نخلص، هذا كلام فاضي، هذا لا قيمة له، إما أن يكون ولي أمرك وإما لا يكون، فصحيح كان ولي أمر فولي أمر في كل شيء، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما المعصية ما يعصى. يأخذ حكم من مات وليس له بيع. نعم نعم نعم، الذي يرى أن ولي الأمر ليس له بيع يدخل في هذا الحديث، من مات وليس في عنقه بيع مات بيثة جاهلي، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يقول ضاع لحم أضحيتي في المسلخ بعدما تم ذبحها بسبب الزحام الشديد وعدم ترقيمها بالخطأ من قبل موظف الشركة، هل تحسب لي أضحية أم يجب علي جديدة؟ لا تحسب لك أضحية إن شاء الله تعالى، عسى الله يعوضك خير. كيف أتوب توبة لا أرجع إلى الذنب أبدا؟ لا يمكن، لا يمكن أن تتوب توبة لا ترجع إلى الذنب أبدا، لكن قل أسأل الله تبارك الثبات جل وعلا، كل ابن آدم خطاء، كلنا خطاؤون، طالما أنك تعيش وعندك الشهوة وعندك هذا أنت معرض لأن تخطئ، ولكن اسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك جل وعلا، واسأل الله أن يحفظنا جميعا. لكن قضية أني أريد شيئا لا أعصي الله بعده أبدا، هذا كله من تلبيس الشيطان، ولكن احرص كلما عصيت أن تتوب. إلى الله تبارك وتعالى. حججت هذا العام مع أخواتي بنية التمتع في اليوم 12 من ذي الحجة. أبلغتنا الحملة بأنهم متعجلون ونحن معهم، فلم نبت في منى ليلة 13 ولم نرجم، وطفنا في اليوم 13 ليلة 14 وغادرنا مكة يوم 14. ما عليك شيء، أمورك طيبة إن شاء الله تعالى، لأن المبيت بمنى ثالث أيام التشريق سنة وليس واجبا. يقول الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والذي يبيت هو الذي يرمي اليوم الثالث. طبعا ما بيتم ما في، كونكم تأخرتم يوم كامل يعني تعجلتم وأنتم ما زلتم في مكة ما يضر، أهل مكة يتعجلون وهم عايشين في مكة ويتعجلون، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى ولا بأس به. كنت قد أطلقت اللحية ولكنها لم تصل لحد القبضة التي ممكن الأخذ منها، ولكن أهلي دخلوا في جدال معي عليها وحاولت إقناعهم، ولكنهم حلفوا علي إذا لم أخففها وأجعلها مثل عامة الناس فإنهم لن يرضوا عني، فاضطريت حتى لا أكون عاصيا أفتونا. لا لا لا طاعة، هذا هو داخل في هذا، لا طاعة المخلوف معصية الخالق. الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم لا يجوز أخذ ما زاد ما نقص عن القبضة، هذه القبضة يعني عن قبضة ويأخذ ما زاد، لكن أقل من القبضة علي الذي عليه أكثر أهل العلم لا يجوز أخذ منها ولا يطاع الوالدان في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع. نعم. اعتمر في نفس العام ولا في أشهر الحج؟ في نفس العام. نعم يجوز، من اعتمر في السنة ذاتها له أن يتمتع وله أن يفرد، لكن من اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده فهذا الأصل أن يكون مفردا. ها الأفضل تمتع أفضل من الإفراد، ولكن يعني الشيخ سام تيمية رحمه الله تعالى فصل فيها تفصيل جيد، يقول: من ساق الهدي فالقران أفضل بالنسبة له، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له، ومن اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده فالإفراد أفضل في حقه. يعني كل خير إن شاء الله، المهم حج هذا أهم شيء. يقول: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدوين حديثه في حياة أم نهى عن ذلك، حيث إنه قيل إن قريشا منعت أهل المسلمين كتابة عنه بحجة أنه قد يخطئ، وأذكر أني سمعت في المدرسة النبي أمر بحرق كل ما كتب عنه غير القرآن. لا هذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاءه بعض مشيخة قريش شيبان قريش قالوا له: إنك تكتب عن رسول الله كل شيء، ورسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب، يعني كأنهم يقول لقد لا يرضى بذلك أنك تكتب عنه كل شيء. يقول: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال، فقال: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا الحق صلى الله عليه وسلم. فأذن له بالكتابة، ولما جاء أبو شاه بعد في حجة الوداع وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأمر ونهى، قال: يا رسول اكتب لي فإني لم أحفظ، فقال: اكتب لأبي شاه. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فالكتابة أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يأمر بها، وإنما أمر لأبي شاه أن يكتب، وأذن لعبد الله بن عمرو بن العاص لما قال اكتب هو الذي نفسي بيده لا يخرج إلا الحق، وأمر بكتابة القرآن الذي هو كتاب الوحي الذين يكتبون القرآن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما نهي عن الكتابة فهذا فيه كلام لأهل العلم، والصحيح أنه لا يثبت أن النبي نهى عن الكتابة، حديث أبي سعيد الصحيح والله العظيم أنه موقوف على أبي سعيد وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا يثبت والله أعلم. أسأل يقول: كنت أفطر في رمضان وأقول سوف أعوض ولا أعوض، والآن تبت وأصوم رمضان كله، فلا يجب علي تعويض؟ يجب عليك أن تكثر من النافلة، تكثر من النوافل، لا وجوبا ولكن من باب التعويض. وإذا جاء الرجل يوم القيامة وعند في عبادته نقص يقال: انظروا هل له من تطوع، هل له من تطوع، فالتطوع يسد النقص، فأكثر من التطوع، صيام اثنين وخميس، صيام البيض، صيام يوم إفطار يوم، المهم أكثر من صيام النافلة خاصة في الأوقات التي يكون فيها الجو جميلا والنهار قصيرا، احرص على هذا. يقول: كيف يتم احتساب الثلث للأضحية، لأني أردت أن أقسمها شيئا لي وشيئا لأقاربي وشيئا للفقراء إلا أن الأقسام غير متساوية. هو لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقسم هذا التقسيم أثلاثا، ولكن هذا جاء عن أهل العلم أنه يعطي لأهل بيته ويهدي ويتصدق، لا ليس بالضبط يكون إلا ثلث بالضبط أي شيء، يعني ما في الأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. ما حكم تلوين الحواجب الخفيفة والتي لا ينبت فيها الشعر للمرأة باستخدام المكياج أو الحناء لإخفاء العيب؟ إن كان هناك عيب وتساقط للشعر فلا مانع من التلوين، أما إذا كان فقط تزين وتجميل تكبير الحاجب فهذا لا يجوز. يقول الحج والعمرة هل ينفع الميت؟ هذه مسألة مهمة جدا. الآن بعض الناس اسمعهم يحج، أبوه قد حج، أمه قد حجت مثلا، فيحجج عن أبيه وأمه يريد الأجر لهما، يعني حج عن أبوي حج عن أمي، مع أن الأب قد حج والأم قد حجت. هذا إذا كان يريد الأجر فهناك طريقة أفضل من هذه، وذلك أنه إذا أراد أحد أن يحج عن أبيه أو يحج عن أمه نافلة، أولا يجب عليه أن يبحث عن إنسان حج عن نفسه، لأن الذي لم يحج عن نفسه تقع الحجة له حتى لو نواها لغيره على قول كثير من أهل العلم، وقد لا يتمكن من إتمام الحج. وقد حدث هذه السنة واحد حدثني أن جاب واحد وقال حج عن أبوي، وبعدين صادوه الشرطة وسفروه وكذا وراحت عليه الفلوس وراح عليه الحج وراح عليه. فبدل هذا وأفضل من هذا أن يبحث عن أناس لم يحجوا، يعني لا يبحث إنسان حج نافلة، يبحث إنسان حج فرض، يعني يبحث عن أناس لم يحجوا فرضهم فيتكفل بحجهم لفرضهم حج فريضة، ويقول اللهم اجعل ثواب هذا لأبي وأمي، يعني ثواب التمكين من الحج، ثواب التمكين أو الصدقة على هذا ليحج فرضه، ويكون أجر هذا الثواب لأمي أو لأبي. هذا أفضل من أن يحجج أناس عن أمه وأبيه الذين حجوا. فينظر في هذا الأمر. هل يجوز بناء مركز لتحفيظ القرآن من زكاة المال؟ لا يجوز، زكاة المال محددة كما قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. هذه الأصناف الثمانية تأخذ الزكاة، ما تدفع الزكاة لبناء مسجد ولا مركز حلقات ولا حفر آبار ولا بناء مستشفى ولا بناء مركز أيتام، ما يجوز. الزكاة لهذه الأصناف الثمانية الذين ذكر لبشر، الزكاة ما تعطى لحجر، تعطى لبشر، هذا الأصل في الزكاة، تعطى لهذه الأصناف الثمانية. فلا يجوز بناء مركز تحفيظ للقرآن من أموال الزكاة. يقول أحد الإخوة نصحني أن أحفظ القرآن الكريم ثم أحضر الدروس العلمية، وقال لي أن أشتغل فقط بالحفظ والمراجع وأن لا أقرأ من القرآن إلا ما أحفظ. نصيحته جيدة، يعني من حيث أن الإنسان يهتم بحفظ القرآن الكريم أولا، ولكن لا مانع أن يحضر بعض الدروس العلمية بين فترة أخرى حتى يغير الجو يعني الذي هو فيه، ولكن نعم يركز على حفظ القرآن الكريم، وأيضا يقرأ في صلاته دائما ما حفظ من آيات القرآن الكريم حتى تثبت عنده. يقول: من ولي الأمر بالنسبة للوافدين في الكويت، الأمير أم رئيس دولته الأصلية؟ أذكر لكم طرفة وقعت لنا أيام الدراسة. كنا في أيام الدراسة، طبعا كنا شباب الكويتيين راح ندرس وكذا، فحاطين لنا أمير، أمير علينا يعني أمير الشباب مثل ما يقولون. ففي يوم من الأيام سألنا الشيخ بن عثيمين عن مسألة أو شيء أو كذا، فقلنا الشيخ نشوف أن الأمير، وقال أي أمير؟ قلنا أمير نحن الكويتين، كان أميركم ملك فهد، تلعون تخربطون أنتم أميركم بس بالسفر أثناء الطريق بس، استقريت خاصة أميركم ملك فهد لا تلعبون. فالوافد الآن ساكن في الكويت، أميرك ولي أمرك أمير الكويت، سافرت مصر رئيس مصر، الجزائر رئيس الجزائر، تونس، الإمارات، قطر، أي بلد إسلامي تذهب إليه أميرك أو ولي أمرك أمير الدولة، في أثناء السفر تحط أمير، إذا سافر ثلاثة يؤمر أحدهم، يجعل أحدهم أميرا عليه إذا استقر القضية، مو بالجنسية، هذا جنسية كويتي يعني أمير أمير الكويت، هذا جنسية قطري أمير أمير قط، لا مو صحيح، البلد اللي أنت فيها أميرك أميرها، هو يكون أميرا لك. نعم. يقول هناك من يتجرع على الله تبارك ويتكلم على الله بكلام قبيح أو على الإسلام أو على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تقدر تسميه ردة عن دين الله جل وعلا. يقول ليس الإشكال في هؤلاء، ولكن الإشكال في أناس يقولون هذه حرية التعبير. لا، ليست حرية التعبير، هذه ليست حرية التعبير. الرجل الذي قال اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال عمر الرسول صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه، هذه ردة، هذا طعن في الرسول، فكيف الطعن في الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يجوز ترك هؤلاء ولا يجوز الدفاع عنهم، والذي يدافع عن الكفار قد ينال مثل حالهم إذا كان يدري ما يقول، لأن بعض الناس قد يتكلم هذا الكلام باب حرية وحرية ولا يفهم هذا الكلام، كأنه يقول دعوهم يسبون الله، أحرار في سب الله والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله، الذي يقول هذا الكلام خطير جدا، دخل الوقت.